وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى وَيُعَلِّمُهُمُ ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال وقالوا كونوا وهو ربنا